المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. كتاب تحفة الطالب والجليس في كشف شبهة داود بن جرجيس للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ. الدرس الثاني. فصل. قال العراقي: ومن الأدلة على جواز دعاء الصالحين وندائهم ما ذكر الله عن نبيه سليمان وقوله لآصف: فإنه طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. فنقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم. ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقصة آصف من أدلة التوحيد. وآصف توسل إلى الله بتوحيد. آصف ولا آصف؟ لا، هذا اقتباس، ما هو استدلال. وكرر ذلك في دعائه. وقد قيل إنه يعرف الاسم الأعظم، فهو طالب من الله راغب إليه سائل له، ليس بفاعل أصلا. وسليمان عليه السلام آمر ليس بسائل ولا طالب، وفرق بين الأمر والمسألة. ومن لم يفرق بين الأمرين ولم يدر حكم المسألتين فليرجع إلى وراء وليقتبس نورا من كلام أئمة العلم والهدى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. وهذا من جنس الأسباب العادية، فإن الرجل إذا كان معروفا بالصلاح وإجابة الدعاء فطلب منه الدعاء أو أمر به فدعا الله واستجيب له، لا يكون هو الفاعل الاستجابة، وليس المطلوب منه ما يختص بالله من الفعل، وإنما يطلب منه ما يختص به من الدعاء والتضرع. فالآية من أدلة التوحيد وصرف الوجوه إلى الله وإقبال القلوب عليه. فإن آصف توسل إلى الله بتوحيده. خلك على الأول، أنا ما عندي ثبوت. فإن آصف توسل إلى الله بتوحيده وربوبيته وقصده وحده، ولم يقصد سليمان ولا غيره، مع أن سليمان ولا غيره ولم يقصد سليمان ولا غيره، مع أن سليمان أفضل منه لنبوته. وفيها أن الأنبياء لا يسألون ولا يقصدون، بل ربما صار حصول مقصودهم ونيل مطلوبهم على يد من هو دونهم من المؤمنين. وأن أعظم الوسائل وأشرف المقاصد هو توحيد الله بعبادته ودعائه وحده لا شريك له، كما فعل آصف. وفيها براءة أولياء الله من الحول والقوة، كما دلت عليه القصة، فإنه توضأ وصلى ودعا، فقال في دعائه: يا ذا الجلال والإكرام. قاله مجاهد. وقال الزهري: يا إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت، ائتني بعرشها. فأي شبهة تبقى مع هذا، وأي حجة فيه على أن غير الله يدعى؟ ثم أخذ العراقي في هذيان وإسهاد حاصله أن السبب لا يفعل، وأن الله هو الفاعل. الحمد لله. وبعد، فالكلام الذي ذكره العراقي في شبهة تجويز دعاء الصالحين ونداء الموتى بالاستدلال على ذلك بقصة سليمان عليه السلام وطلبه أن يؤتى بعرش بلقيس. كان سليمان كما في قصة في سورة النمل، لما جاء الهدهد وأخبره الخبر وجاءه الكتاب من بلقيس وقرئ على بلقيس كتاب سليمان إلى آخر القصة، قال سليمان عليه السلام: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان يجلس في مقامه من الضحى إلى زوال الشمس، أو من منتصف النهار إلى غروب الشمس، والأول هو المقصود، يعني من أول جلوسه إلى زوال الشمس. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني مدة طويلة. لأن الله جل وعلا أقدر الجن على خدمة سليمان وعلى أنهم يعملون مثل هذا العمل العظيم، يأتون بعرش كبير يحملونه من اليمن إلى أرض الشام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذا الذي عنده علم من الكتاب في التفاسير أن اسمه أعصر أو أعصر، والعلم الذي ذكر هنا قال الذي عنده علم من الكتاب. ما صلة العلم بالكتاب بقوله أنا آتيك به؟ فقال العلماء إنه هنا كان من مستجاب الدعوة، لأنه كان يدعو بدعوات فيها التوسل إلى الله جل وعلا بما لا يرد. وقال بعضهم إنه كان يعلم الاسم الأعظم. فالعلم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني المقصود الكتاب الذي نزل على داود عليه السلام أو على عيسى أو على موسى عليه السلام، إما أنه الاسم الأعظم أو كما ذكر مجاهد والزهري لأنهم في أنه توسل إلى الله جل وعلا بالتوحيد، توحيد الإلهية، وأن الله جل وعلا هو الإله وحده دون ما سواه. ذكر الشيخ عبد اللطيف في نقوله عن بعض المفسرين أنهم توسلوا إلى الله جل وعلا، أنه توسل إلى الله جل وعلا بتوحيده. ذكر عن مجاهد أنه قال يا ذا الجلال والإكرام، وعن الزهري يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت إيتني بعرشها. والتفسير الثالث في الآية أنه توسل بتوسل بدعي شركي، وهذا موجود في كلام كثير من المفسرين المتأخرين، وهو الذي اعتمده القراء العراقي ممن لا يفرقون بين تفاسير السلف وتفاسير الخلف المناقضة أو المضادة للتوحيد. فقالوا كان توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتجون في ذلك بأنه قال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد الذي يأتي في آخر الزمان أن تأتيني بعرشه. وبعضهم نادى، يقولون إنه نادى محمدا عليه الصلاة والسلام أن يأتيه بعرشها. وهذا من كلام الصوفية الغلاة ومن كلام الخرافيين بعامة، أنهم يجعلون الدعاء الذي دعا به عاصف في ذلك الموطن وعلم الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب، أنه التوسل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل مجيئه إلى الدنيا أصلا، أو أنه نداء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لم يذكره الشيخ عبد اللطيف في الرد فيما قرأنا، لأنه لا حاجة إلى ذكره للناس، بل هو معروف أن العراق إنما أراد هذا المعنى الذي هو موجود في كتب القوم. بل هناك ما هو أعظم من ذلك، وهو أن القبوريين والخرافيين والصوفية يعدون الاسم الأعظم هو اسم الله الأعظم هو محمد، يقولون أعظم اسم من أسماء الله، والاسم الأعظم الذي إذا سئل الله جل وعلا به أجاب هو محمد، وذلك لمذهبهم الردي الخبيث في الحلول أو نحو ذلك. ومرة أنا كنت مع أحد الناس في بلد من البلاد، طبعا ما عرفته بنفسي، لكن سيما أهل نجد وهو صوفي، أنا ما كنت أعرف أنه صوفي، وكان يبيع كتب وعالم ليس جاهلا. قال أنت، بدأ يبحث في بعض الأشياء، المسائل وكتب ابن عربي والتيجاني ومدري مين. أنا ما أظهرت له شيء مما عندي. دخل في البحث، تكلمنا في التفسير بعض الكلام وفي اللغة بعض الكلام وقال لا أنت وراءك شيء، تخفي شيء، لماذا ما تخبرني الحقيقة؟ الحقيقة يعني ما في شيء يخفى. قال لا أنا سأعرف ما بداخلك. قلت تعرف ما بداخلي؟ ما تستطيع. أقول هو جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال لا أعرف. قلت كيف تعرف؟ قال بسم الله الأعظم. قلت بسم الله الأعظم إن نعرفك كلنا، وإذا دعيت به يعني تعرف ما في داخلي؟ قال لا، اسم الله الأعظم الذي تنكشف به الأسرار وتظهر به المخبآت لا تعلمونه. قلت ما هو أخبرني؟ قال لا أخبرك عشان تستعمله تعرف ما في الصدور. قلت إذا اللي ما هو عندنا يعني الذي لا نعرفه فلا يمكن أن ندعو به، لأن اللي في الكتاب والسنة من اسم الله العظم هذا اللي نعرفه، وغيره لن ندعو به. قال تعطيني عهد؟ قلت بعطيك عهد ميراث. أن قال اسم الله الأعظم محمد، وسأدعو به وأعلمك ما بداخلك. قلت له لا تدعو به الدعاء الشركي، ولا تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو تسأله. وأخبرته يعني عاد بما في النفس تجاه كلامه بوضوح. المقصود من ذلك أن عباد القبور والخرافيين يستعملون هذا كثيرا، وهو عندهم أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سؤال الله جل وعلا مباشرة بدون توسل، وأن استعمال النبي صلى الله عليه وسلم في المنادات ونداء عليه الصلاة والسلام والاستغاثة به أن هذا أفضل، وهو المقصود من حجة العراقي في هذا المقام. وهذه حجج واهية، لأنه ليس عليها دليل من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وإنما هي أقوال تناقلها المتأخرون من المفسرين. وما ذكر من توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام في القصة المعروفة هذا توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عثمان بن حنيف المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى قم فقل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة إلى آخره، وهذا توسل بدعاء. لهذا قال في آخره يا محمد اسأل ربك، أو كما جاء في الرواية. المقصود من ذلك أن التوسل بالحي الحاضر بدعائه هذا مشروع، كما قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيك عليه الصلاة والسلام، وإن اليوم نتوسل إليك بعم نبيك، يا عباس قم فادعوا الله لنا. هكذا كان السلف يقدمون بعض صالحيهم في دعاء الاستسقاء ليدعو، وهذا يسمى توسل بدعائهم، لكن ليس هو المعنى العام للتوسل كما هو صنيع المتأخرين من الصوفية وأشباههم. المقصود أن تحقيق التوحيد هو بأن يطلب من الله جل وعلا وحده دون ما سواه، وأن النداء نداء الموتى والصالحين والطلب منهم أن هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وأما التوسل بالذوات المجردة من الأحياء أو الأموات فإن هذا بدعة من البدع. كان يقول أسألك بحرمة فلان، بحرمة نبيك، بجاه نبيك، أسألك بجاه أهل بدر، أسألك بجاه أبي بكر، بحرمة أبي بكر، بأبي بكر نفسه، بعمر، بعثمان، بعلي، بطلحة، بالزبير وأشبه ذلك، فهذا بدعة، لأن المسؤول هو الله وحده، لكنه توسل بذوات أو حرمة أو جاه الصالحين من الأنبياء والصحابة وعباد الله الصالحين، وهذا بدعة واعتداء في الدعاء ووسيلة من وسائل الشرك بهم في تعظيمهم وسؤالهم مباشرة. فإذا الآية قصة عاصف لمن تدبر كلام السلف عليها هي دالة على التوحيد كما ذكر الشيخ عبد اللطيف، وعلى سؤال الله وحده دون ما سواه، لا كما زعمه المردود عليه داود بن جرجيس. نعم. جواب الشيخ عبد اللطيف توجه إلى فعل أصل، يعني أول ذكر الأول، لكن فعلا كلامه الأصلي هو طلبه، طلب سليمان، وأنه طلب ما لا يقدر عليه إلا الله، لكن هذه حجة دائما يريدونها، وأظنه هو ذكرها لأني أذكر من ردود المشايخ عليه، ويمكن يأتي أو فهمها الشيخ سليمان الشيخ عبد اللطيف لأنه اختصر أنهم أرادوا به التوسل، أن آصف توسل وسأل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن طلب سليمان عليه السلام هو طلب ممن يقدر، أنه طلب من الحاضرين وفيهم من يقدر، قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين وهم قادرون على ذلك. نعم. لكنها أيضا هذا صحيح، يعني هذا وجهه صحيح. نعم. قال رحمه الله: وما أخذ العراقي في هذيان وإسهاب حاصله أن السبب لا يفعل وأن الله هو الفاعل، ومراده بهذا أن دعاء الأموات والغائبين من الأولياء والصالحين يجوز ويسوغ إذا اعتقد أن الله هو الفاعل. قد مر رد هذا وتقرير جهل قائله ومفارقته لما عليه أهل الإسلام، وقد تقدم أن أصل الإسلام وقاعدته هي عبادة الله وحده لا شريك له وإفراده بالقصد والطلب، وأن توحيد الربوبية واعتقاد الفاعلية له تعالى لا يكفي في السعادة والنجاة، ولا يكون به الرجل مسلما حتى يعبد الله وحده ويتبرأ مما سواه من الأنداد والآلهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا ظاهر بحمد الله وإن خفي على خفافيش البصائر الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثيق، فهاموا من الجهل والضلال في كل فج عميق مع انتسابهم إلى العلوم والدفاتر وتقدمهم في المجالس والمحاضر. لا عيب في القوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير. هذا واضح، مر علينا الأسبوع الماضي بيان هذا، وأن من دعا الأموات والغائبين من المشركين مشركي أهل الجاهلية ومن بعدهم إلى وقتنا الحاضر إنما يريدون الزلفة، يريدون الوسيلة، وقليل منهم من يريد الاستقلال. قال العراقي: نكتفي بهذا. شيخ الإسلام أجل الله له الأجر والثواب. فصل. قال العراقي: فعند أهل السنة أفعال العبد مخلوقة لله، وعند المعتزلة أن المخلوق خالق لأفعاله، ومع هذا فأهل السنة لا يكفرونهم. انتهى. قلت: يريد العراقي أن مسألة الأموات والغائبين ودعاءهم في الحوائج والشدائد مبنية على هذه المسألة، وأن أهل السنة يثبتون ذلك لمن اعتقد أن الله خالق أفعال العباد، وأن من أنكر دعاء الصالحين ونداءهم فهو من المعتزلة، لأن إنكاره مبني على اعتقاده أن العبد خالق لأفعال نفسه. والجواب أن يقال: أما هذه المسألة، أعني خلق أفعال العباد، فأهل السنة قائلون بها لدلالة الكتاب والسنة والأدلة العقلية والنقلية، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقد انعقد الإجماع على هذا، ثم حدث قول القدرية النفاة في أواخر عصر الصحابة، وأول من اشتهر عنه ذلك غيلان للقدر ومعبد الجهني. فأما غيلان فكان في زمن هشام بن عبد الملك، فناظره الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه وألزمه الحجة وحكم بكفره وقتله هشام. ومعبد الجهني قتله الحجاج بن يوسف، وأكثر السلف والأئمة يكفرونه بهذه المقالة كما هو معروف في محله. قد قال الإمام أحمد: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. وقد حكى الإجماع على كفر من أنكر العلم شمس الدين بن قيم الجوزية: وناهيك به علما واطلاعا، فنسبته عدم التكفير إلى أهل السنة كذب جره عدم الحياء. ثم أي حجة في هذا على أن الأولياء والصالحين يدعون بما لا يقدر عليه إلا الله؟ فمسألة خلق الأفعال لا تلازم بينها وبين دعاء الأولياء والصالحين بوجه ما، وإنما أتى هذا من جهة ظنه أن من قال بأن الله يخلق أفعال العباد يباح له دعاء الصالحين، ومن قال إن العبد يخلق أفعال نفسه يحرم عليه ذلك. هذا ظن الأحمق لم يفرق بين مذهب المعتزلة والقدرية ودين المشركين من العرب والصابئين. ويذكر أن بعض الأغبياء شكى رجلا إلى أمير من الأمراء فقال إنه مرجئي خارجي رافضي ناصبي يسب معاوية بن الخطاب الذي قتل علي الذي قتل علي بن العاص. فقال له الوالي لا أدري على أي شيء أحسدك، على علمك بالمقالات أو على معرفتك بالأنساب. قال العراقي وكان أحمد يصلي خلفهم. شبه المشركين وشبه الخرافيين ليست بذات حجة بينة أو لها مأخذ في النظر حتى يقع بها الاشتباه حقيقة، فهم يتلمسون ما به يخرجون من وضع أرادوا إقراره. ولهذا من أعظم البلية أن يقرر المرء شيئا ثم يبحث فيما يدله أو يستدل به على ما قرره، وهذا خطأ وخطل في العقل وفي منهج التفكير، كما أنه ضلال في الشرع، لأن الله جل وعلا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فبين جل وعلا أن الزائغين الذين وقع الزيغ في قلوبهم يبحثون عن مخرج لهم من الزيغ وعلى دليل يثبتون به زيغه. لهذا تعجب أن الخوارج يحتجون بالقرآن وأن المرجئة يحتجون بالقرآن والسنة وأن القدرية يحتجون بالقرآن والسنة وأن المعتزلة وأن الجهمية إلى آخر، تعجب من هذا، وليس في هذا عجب لأنهم يحتجون بالمتشابه منه بعد أن قرروا شيئا ذهبوا إليه جره إليهم أهواؤهم وعقولهم الضعيفة. وإلا في الحقيقة فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح بل يدل عليه ويؤيده كما هو معلوم في موضع. أنواع الشبه التي يدلي بها المشركون والخرافيون وعلماء الذين يجادلون عن عبادة القبور مختلفة. هذه الشبهة التي ذكر في عدم تكفير من دعا الأموات واستغاث بالغائبين والموتى وطلب منهم الحاجات وقضاء حاجات وتفريج الكروبات، يقول إن أهل السنة يقولون أفعال العباد مخلوقة لله، يعني أن العبد إذا سأل الميت فالحقيقة أنه بفعله أن فعله هذا مخلوق لله جل وعلا، وفي الواقع أن الله جل وعلا أنه لم يسأل غير الله وإن الذي فعل هو الله جل وعلا، وأن الميت إذا أجاب أيضا فإجابته هي مخلوقة لله فالمعطي هو الله جل وعلا. فإذا من جهة الفاعل من جهة الداعي ومن جهة المدعو الجميع يرجع إلى الله جل وعلا، فإذا لا بأس بدعاء. كذلك يريد أن المعتزلة قالوا إن العبد خالق إن المخلوق خالق لأفعاله وليس الله جل وعلا خالق أفعال العباد، يقول إن أهل السنة لا يكفرونهم بذلك. يعني على أي من القولين سواء كان قول أهل السنة بزعمه العراقي بزعم هذا داود بن جرجيس أم على قول المعتزلة فإن التكفير لا وجه له. بين الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى أن هذه المسألة لا دخل لها في مسألة دعاء الأموات والصالحين. وحقيقة الفهم للقدر ولمذهب أهل السنة فيه ولطريقة المعتزلة لمن فهمها إنها تنفي هذا الاستدلال الذي استدل به، ولو قلنا به في عدم في رفع المؤاخذة بنسبة الأفعال إلى الله جل وعلا لم يؤاخذ ظالم في ظلمه البتة، ولم يؤاخذ زان في زناه البتة، ولم يؤاخذ معتد في اعتدائه، ولم يؤاخذ سارق في سرقته. وهذا يرجع في الحقيقة إلى قول الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون إن الله جل وعلا فعل عند الالتقاء وليس العبد فاعلا حقيقة، يعني أن الحمل انعقد عند التقاء الرجل بالمرأة جماعا واجتماع مني الرجل بما المرأة، فعند الاجتماع خلقا وليس عندهم أنه بالماء خلق الجنين، وليس عندهم سبب ولا مسبب في هذا، وإنما عندهم أنه حصل الشيء عند حصول شيء آخر، والله جل وعلا هو الخالق لهذا. وعندهم أيضا أن الماء إذا نزل من السماء فإنه لا تنبت به الأرض، وإنما هذا على إسناد المجاز العقلي كما يزعمون، وإنما الله جل وعلا أنبت الماء أنبت الأرض عند التقاء الماء بالأرض، وليس الماء سببا للنبات، وليس التراب أيضا مع الماء سببين للنبات، فألغوا الأسباب أن تكون أسبابا ومنتجة لمسببات، وجعلوا الظاهر في الالتقاء جعلوه ظاهرا لمراعاة العقول القاصرة، لأنه لو حصلت الأشياء بلا أشياء ظاهرة لحارت العقول وظلت أو حارت العقول وعجزت وأصابها ما أصاب، فقالوا إن الله جل وعلا جعل الأشياء تحدث عند الالتقاء، وإلا فإنه لا سبب مؤثر. وهذا في الحقيقة من هذا المشبه يدل على عدم معرفته بحقيقة مذهب أهل السنة أولا، وعلى تبنيه لمذهب الأشاعرة في هذه المسألة. ومعلوم أن حقيقة مذهب الأشاعرة لا يضلل ويكفر أو لا يجعل دعاء الأموات والصالحين والاستغاثة بهم وعبادتهم مع الله أو من دونه لا يجعل ذلك مكفرا ولا مخالفا للا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله عندهم والألوهية معناها الاستغناء والقدرة على الاختراع، الاستغناء والقدرة على الاختراع يعني ما يرجع إلى الربوبية دون توحيد الإلهي. قال العراقي: وكان أحمد يصلي خلفهم وكل السلف، والجواب أن يقال سبحان الله ما أقبح الوقاحة والجراءة والتمادي في الكذب على الله وعلى أولي العلم من خلقه، ما صلى الإمام أحمد خلف قدري قط، بل أفتى بعض أهل الحديث بمجلسه أنه لا يصلى خلفهم فاستحسنه واستصوبه. والمعروف من مذهبه أن الصلاة لا تصح خلف فاسق باعتقاده أو فعله، وقد كذب هذا بانتسابه إليه والحكم عليه بالصلاة خلف القدرية، وأكثر أهل السنة لا يرون الصلاة خلفهم كما ذكره صاحب كشف الغمة. وبعض العلماء يقول: مسألة صلاة الجمعة والجماعة مبنية على مسألة القول بالتكفير وعدمه، ويرى الصلاة خلف من لم يكفر ببدعة إذا احتيج إلى ذلك، فما حكاه هذا عن أهل السنة كذب لا مرية فيه، والصواب التفصيل عند بعضهم والمنع مطلقا عند آخرين. أما قوله كان أحمد يصلي خلفهم وكل السلف يعني يصلون خلف المعتزلة على هذا الإطلاق، هذا ليس بصحيح بل هو باطل قطع. نقول عن الإمام أحمد كما ذكر الشيخ عبد اللطيف هنا على عدم الصلاة خلف المعتزلة والقدرية، وما ذكر في آخر الكلام هو المعتمد، لأن الصواب التفصيل، لأن من صحت صلاته صحت إمامته، هذا هو الذي قرره المحققون وهو الذي كان عمل السلف عليه، لأنه إذا صحت صلاة المرء صحت إمامته للناس، يعني إذا صار عنده ما يكفر ويبطل صلاته فلا تصح الصلاة خلفه. وأما إذا كان دون ذلك ففي التفصيل، إذا كان دون الكفر من البدع والفسق الاعتقادي أو العملي والضلالات المختلفة فهذا في التفصيل، إذا كان إماما راتبا أو أميرا أو نحو ذلك فإنه يصلى خلفه ولا تعاد الصلاة. وأما إذا لم يكن إماما راتبا أو لم يكن أميرا ولا إمام أناس يعني والي فإنه لا يصلى خلفه، يمكن أن يصلى خلف غيره، يقال لا تتقدم أو إذا صلى يرجعه أو نحو ذلك من الوسائل. المقصود أن التفصيل الذي ذكره في آخره هو الصحيح، وهو الذي عليه الفتوى والمعتمد، أنه إذا كان إماما راتبا معين من قبل ولي الأمر، أو كان مقدما في قومه وهو الإمام له، أو كان له ولاية أو إمارة، فإنه يصلى خلفه، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف بما رواه البخاري وغيره، صلى خلفه في الحج عد صلوات كثيرة، وصلى الناس أيضا خلفه لأجل أنه له ولاية. فإذا إذا كان صاحب البدعة سواء كان من القدرية أو من غيرهم، فالأصل نقول إن الإمام أحمد والسلف ينهون عن الصلاة خلف أهل الأهوى، هذا هو الأصل، الصلاة خلف أهل الأهوى وأهل البدع وأهل الفسق الاعتقادي أو العملي أو لا ينهى عن الصلاة خلفهم. لكن إن كان هذا تفصيل، هذا استثناء، إن كانوا أمراء أو كانوا ولاة أو كانوا أئمة راتبين، فإنه لا تترك الجماعة واجتماع الناس لأجل ما عنده من فسوق اعتقادي أو بدعة أو نحو ذلك. هذا يدلك على أن داود بن جرجيس يلتمس كل ما يريد به نصرة مذهب، هذا يعني أنه ليس عنده من القوة في الحجة، وليس عنده من الأدلة ما يدل على حسن أو على صواب ما ذهب إليه أو ما يذهب إليه المشركون والخرافي، حتى يعني ما يفهم منه هو وإن كان من العلماء أصلا يطلب العلم لابد على علماء، لا يطلب العلم إلا عن علماء، يطلب العلم بالقراءة لا، لكن إنما يطلب العلم على علماء، فالعبارة التي نقلتها ظاهرها ليس فيه شيء. إذا وجد طالب العلم معناه يوجد عالم، وإنما يقبض العلم بقبض العلم. نعم استعان، هذه هي المصيبة. لا يصح كذلك، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله أيضا لا يصح. قال أما وهو فيها فلا والله، فلا والله ولا العرش وحملته، هذا الكلام صحيح؟ لا مو صحيح، هذا مما رد عليه، رد عليه ابن تيمية وابن القيم جماعة، اجتهاد منه ليس من هذه الجهة، ويقول تفضيل الحجرة وهو فيها، وبيفضل الحجرة بمن فيها على العرش، ليس تفضيل بين النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة أو بين النبي صلى الله عليه وسلم والعرش، هو الآن يقارن بين الحجرة والعرش، فلذلك عبارة فيها غلو وليست بصحيح، ما تقارن الحجرة والعرش، وينظر إليها يقول وأما وهو فيها فلا والله، يعني أنها أفضل من الكعبة، فلا والله الحجرة ولا العرش، يعني أفضل من العرش، لا شك أن هذا من الغلو والمذموم. والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هذه صحيح، هو أفضل الخلق، بس ما ندخل في ما لم ينص عليه في الشرع لأجل سد باب الغلو، لكن هو أفضل الخلق. نكتفي بهذا القدر. نعم قطع أسفي قطع. نعم لا، همزة الوصل لها أحوال مهم، هذه منها، هذا فعل أمر أسقي، هو يروى في الوجه، لكنها يعني على اعتبار أنها مثل كتبت قرأ أقرأ كلها همزات وصل، لكن إذا جاء في القطع في مثل هذا الموطن تقول قال أسقي، وفي الرواية الثانية عندك بهمزة الوصل. القطع هنا ظاهر، هذا له أمثلة، له أمثلة ليست بالكثيرة فيما يكون بالقطع وظاهره بالوصل، مثلا في الأسماء، هذا في الأفعال، مثل في الأسماء كلمة البتة، البتة ظاهرها أن الألف واللام إيش؟ الألف واللام المعتادة، تكون الألف للوصل، لكن هذه بالقطع اتفاقا تقطعها، تقول البتة لأن الألف واللام هنا خرجت لضرب من يعني لسبب. كيف؟ إلا كيف؟ خلاف السنة، يعلم إذا كان جاهلا يعلم، وإذا كان متعولا يذهب إلى مذهب مالك وهو يعرف هذا فيعلم ليبين له، يبين له السنة ولا حديث في ذلك. كيف؟ لا، هذا ليس له، لأن الخلاف فيها ضعيف. أما إذا كان الخلاف في المسألة قويا فلا بأس. فكر ربط هذا نشرة، فإذا كانت نشرته بالأدعية الشرعية بالقرآن والسنة وبالأذكار، هذه نشرة شرعية يصلى خلف هذا محسن وموحد إذا كان ما عنده أشياء أخرى. وأما إذا كانت الفك هذا بنشرة شركية الاستعانة بالشياطين، هذا كفر سحر، ولا يفك السحر إلا ساحر إذا كان بغير الأدعية الشرعية. هذا فيه التفصيل، الفاك أحياناً يكون بالأدعية والأذكار والرقى المشروع، هذا طيب وحسن. لا، تصديق الكاهن الصحيح أنه ليس كفراً أكبر، وإنما هو كفر أصغر، ولذلك قال من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى حائضا فقد كفر بما أنزل، ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر هذا اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال، أكبر أصغر يتوقف فيه للإغلاق، يعني ما يقال أكبر ولا أصغر، يقال كفر لأجل التشديد والإغلاق والتحذير، وهذا هو اللي كان يذهب إليه الإمام أحمد. ثالث، ومن أهل العلم من المعاصرين ومن قبلهم يذهبون إلى أن الكفر أكبر. والصحيح عندي أنه أصغر، لأن له شبهة، وجود الشبهة أنه ما دعا غير الله جل وعلا ولا جعل له نصيبا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويقول هذا تأتيه الشياطين بالأخبار بما تسرق من السمع، ليكون شبهة في تصديق الغيب الذي يحصل. وجود هذه الشبهة تمنع من الكفر الأكبر، لهذا يؤيده الحديث الثاني، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء، يدخل فيه سأله فصدقه أو أتاه فسأله ولم يصدق، ما في التفصيل. إذا كان يدخل فيه ذلك، وفيه رواية ذكرت في كتاب التوحيد أنه فسأله فصدقه، لكن هي غير موجودة في مسلم، إذا كان يدخل فيه المصدق لأنه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فالكافر إيش؟ يحبط عمله، لا يحد بمدة ولا بعدم قبول. لذلك الظاهر من الأدلة ومن الحال والشبهة أن كفر المصدق للكاهن كفر أصغر وليس كفراً عنه، هذا بالنسبة للكاهن. أما العراف فهو أصغر، لأن العراف يسأل عن شيء فيصدق بشيء وقع وانتهى، أما الكاهن لما سيقع، أما العراف لما وقع وانتهى. وقع كبرات هو فيه شبهة حتى لو كان لا يعلم. يمكن أقول إن الله إذا قضى الوحي كيف؟ أصلاً هيك والله لأجل الشبهة. قلت لك لأجل الشبهة ولأجل الحديث، من أتى كاهن أو عراف فسأله شيء العموم، كون لم تقبل له صلاة 40 يوما الكافر كفر أكبر، تبطل صلاة، تحبط، يحبط عمله، ما يحد 40 يوم واضح؟ لئن أشركت لا يحبط أن عملك ولا تكون من الخاسر. ورجل أقام سلعته بعد العصر، لقيت كلام الحافظ عيني عطني نعم. قال قوله بعد العصر هذا ليس بقيد، وإنما خرج هذا مخرج الغالب، إذ كانت عادتهم الحلف بمثله، وذلك لأن الغالب أن مثله كان يقع في آخر النهار، حيث أرادوا الانعزال عن السوق والفراغ عن معاملته. وقيل خصص العصر بالذكر لما فيه من زيادة الجراءة، إذ التوحيد هو أساس التنزيهات، والعصر هو وقت صعود ملائكة النهار، ولهذا يغلظ في أيمان اللعان به. نعم. وقيل لأن وقت العصر وقت تعظم فيه المعاصي لارتفاع الملائكة بالأعمال إلى الرب تعالى، فيعظم أن يرتفع بالمعاصي، ويكون آخر عمله هو المرفوع، فالخواتم